يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. سبق الكلام في المرة السابقة عن تعريف الإيمان، وكيف أن هذا التعريف الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى محل نظر، إذ أنه وصف الإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يذكر العمل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل ما يزيد على ذلك، وهو العمل بالجوارح. فالإيمان عند أهل السنة هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أي بالقلب، والعمل بالجوارح، فالعمل من الإيمان. فالإيمان قول وعمل. وسبق من خلامي أو من خلال شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى التعرض لأخوال أهل العلم وأهل البدع كذلك ممن ينتسب إلى أهل القبلة في تعريف الإيمان، وكيف أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حاول أن يقرب بين قول يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقيل أن هذا أيضا القول يروى عن أبي حنيفة، وبين قول جماهير أهل السنة. فذلك بأن الأحناف الذين يسميهم كذلك المحققون يعني فقهاء المرجئة، فمن أصحاب الإمام أبي حنيفة من عرف الإيمان أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، كما هو في ظاهر كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. وأما التعريف كما ذكرنا الذي عليه جماهير أهل السنة هو أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فلذلك كما سبق أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حاول أن يقرب بين القولين بأن عبر أو حاول أن يقرب ذلك بتعبير هو أن هذا خلاف لفظي، أنه خلاف لفظي. وكما سبق أن المقصود بالخلاف اللفظي أي في ظاهر الكلام فقط وليس في المعنى، وكما بينا كذلك في المرة السابقة أن هذا الكلام فيه نظر، والصحيح أن الخلاف في ذلك خلاف لفظي ومعنوي، خلاف لفظي ومعنوي، يعني هذا يشمل اللفظ والمعنى. فالإيمان عند أهل السنة هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان لفظا ومعنى، ولذلك يختلف لفظا عن تعريف فقهاء المرجئة وهم الأحناف، ويختلف كذلك معنى، إذ العمل من الإيمان ويؤثر على الإيمان سلبا وإيجابا كما تقدم. وأما قول الطحاوي وأهله في أصله سواء، سبق كذلك التعليق عن ذلك بأنه كذلك في هذا التعريف نظر، وأن أهل الإيمان يتفاوتون ويتفاضلون في الإيمان، ويختلف وتختلف درجات الإيمان عندهم. ولذلك فقولوا أنهم في أصله سواء هذا القول فيه نظر، وذلك لأن لازم هذا القول أن المؤمنين جميعا عمل القلب عندهم واحد، وهذا غير صحيح، فإن الإيمان يختلف بين الناس كما وكيفا، فإن من آمن بالإسلام تفصيلا وصدق به إيمانه أعلى بمن آمن بالإسلام جملة على سبيل المثال كما سيأتي إن شاء الله. ومن آمن مثلا بالصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد وجملة قضايا من الإسلام آمن بها وصدق بها، هذا إيمانه أعلى ممن لم يعرف من الإسلام مثلا إلا الصلاة، مثلا لم يخبر من الإسلام إلا عن الصلاة مثلا فقط مثلا، فهذا إيمانه أعلى من هذا، وهكذا كما سبق. ونستكمل الحديث أيضا حول هذا المعنى وما تفرع عنه في بقية كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، أليس كذلك؟ وكذلك الإجاب والتحريم، هي الجملة بتاعت وكذلك الإجاب والتحريم دي دخل في كل الكلام السابق، ولذلك في الحقيقة أنا مش هقرأها عشان ما تخليناش نشرح تاني كل اللي سبق. قال: وأما زيادة الإيمان من جهة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. ما معنى هذه العبارة؟ ودقق معي في فهم هذه العبارات. قال: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كلام منضبط جدا، من جهة الإجمال والتفصيل، زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل. قال: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، يعني مثال ذلك، لا يجب في أول الأمر مثلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان هذا هو المطلوب، كان هذا هو المطلوب، فمن قالها وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن. لكن لما مثلا كان في السنة العاشرة وقد نزلت الأحكام في القرآن وبانت في السنة وجعل يقول: خذوا عني مناسككم، كم كانت قد وصل من الأحكام وبلغ من الأحكام كثيرا من الناس، الكثير. فإيمان الإنسان في أول ذلك على ما أمر به يختلف عن إيمانه بعد ذلك فيما جمع من مسائل الدين الكثيرة هذه. قال: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، إيمان واجب. كان الإيمان الواجب في أول أيام البعثة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن بالله الواحد الأحد ويؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ده هو ده الإيمان الواجب. طيب في سنة 10 من الهجرة بعد 20 سنة دعوة أو أكثر، هل كان الإيمان الواجب مجرد أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط؟ لا طبعا، وإلا صلاة وزكاة وحج وصيام وأعمال وكذا نزل بها الشرع وجاء بها القرآن. إذن فالإيمان الذي كان يجب على الناس في أول الأمر يختلف عن الإيمان الذي يجب على الناس في أو بعد نزول القرآن والأحكام والشرائع. الإيمان الأول كانت أعماله أقل، مش كده برضو؟ والإيمان الثاني أعماله أكثر، وإن تفاوت الناس كذلك في عمل القلب بالنسبة للتصديق. لكن الإيمان الواجب في أول الأمر يختلف عن الإيمان الواجب بعد نزول القرآن، واضح؟ قال ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله، مش كده؟ لا يجب ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره فقط. يعني النجاشي بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما بلغه الإيمان المفصل، بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق به، فكان هذا هو الواجب على النجاشي، هذا هو الواجب على النجاشي. والذي بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل بعض الأحكام في هذا الوقت كان يجب عليه أمور ربما أكثر مما يجب على النجاشي، أليس كذلك؟ ولذلك فالناس يتفاوتون حتى في الإيمان الواجب في مرحلة من المراحل، اللي هي مرحلة ماذا؟ ها؟ ها؟ المقصود إيه بداية الأمر؟ الإسلام. طيب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يتقال؟ لا ينفع يتقال، حققوا كده بس شوية، ينفع يتقال. إزاي؟ باعتبار قدر الايه؟ البلاغ وبلوغ الدعوة وبلوغ الإسلام وبلوغ التفاصيل والإجمال، أليس كذلك؟ أهل البوسنة والهرسك مثلا وصلهم من الإسلام ما وصلنا نحن في مصر؟ لا لا لا، لا نظن ذلك أبدا. مثلا لا نعين بلدا الذي وصله من الإسلام بعض أموره كالذي وصله الإسلام كله، أو وصله أكثر أحكام الإسلام وشرائع الإسلام، فهذا يجب عليه التصديق بما بلغه وهذا يجب التصديق عليه بما بلغه. واضح المسألة دي؟ إنه إيمان الناس مش أصله سواء ومش كله درجة واحدة، بدليل إنه في أول الأمر يختلف الحال عن الأمر لما يكون متأخر شوي، فيظهر تفاوت الناس في الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هذا يجب عليه شيء والآخر يجب عليه شيء أزيد منه أكثر منه. لماذا؟ لأن هذا ما بلغه من الإيمان أو من الإسلام إلا أمور معينة، زي النجاشي مثلا. وغير النجاشي اللي عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا من الإسلام ما هو أكثر. علشان كده بعض الجهلة نسأل الله العفو والعافية بيقع في خطأ شديد جدا، وهو إنه يمنع نفسه من التعلم جهلا منه أنه يظن أنه به لا تقوم عليه الحجة، لا تقوم عليه الحجة. أضرب مثال عمي شوي في الأمر، يعني بعض الناس بيحبك كراجل مثلا على السنة ونحو ذلك، والمساجد بتاعتكو بيتقال فيها العلم والدين والحلال والحرام، بس ما حبش أصلي معاهم ولا أحضر لهم دروس. لماذا؟ لأنه هقعد كل حاجة في حياتي هتطلع غلط. تسمع هذا أحيانا من بعض الناس، كل حاجة هتطلع غلط. يوم ماذا يفعل؟ لا يحضر مجالس علم ولا يصلي معك صلاة جمعة مثلا ولا شيء من ذلك، وهو يحبك ويثق فيك ويثق فيما تقول. طيب لماذا؟ تأويل فاسد جدا الشيطان أوصله إليه، وهو ما هو لو أنا سمعت يبقى أنا هعمل إيه؟ يلزم نعمل، وإذا سمعت بقى ده حلال وده حرام كده هيبقى الإثم أشد، وأنا لا خليك بعيد بقى وروح اسمع لك إيه واحد كده بيقول خطبة جمعة 10 دقايق ولا حاجة وانت تنام على الجدار وتروح بعد كده، ولا تخش مساجد تسمع علم ولا تسمع درس ولا تقرأ في كتاب وخلاص. تأويلا فاسدا أوله له الشيطان على إنه هو طول ما هو ما وصلهوش يبقى هو ما إيه ما يلزموش، طول ما وصلوش العلم يبقى ما ايه ما يلزموش، يعني مش هتسأل عنه. لا، سيسأل عن اعراضه عن هذا التعلم. علشان كده لو تذكروا في النواقد اللي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم الإعراض عن تعلم الإسلام، الإعراض عن تعلم الإسلام، البعض أحيانا بيختلط عنده المعنى إن أي حد معرض عن مجالس العلم يبقى هو ده داخل في الإيه؟ في الناقد ده الكفر ونحو ذلك. لا، الإعراض عن رد، الإعراض هنا المقصود به أنه يرد الشرح، لكن لا يمنع أن يدخل معه بدرجة مسألة الإعراض عن إيه؟ عن تعلم الشرح، ما هوش عايز يعرف الشرح. الإعراض اللي يقصده الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو زي إعراض من قوم نوح، قوم نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. مش هنسمع، ما تقولش، مش هنقبل منك. زي حكاية التيارات العلمانية المنتشرة الآن التي ترفض الإسلام ولا تريد أن تسمع، حتى إن البعض منهم حتى فيما يسمى بالمناظرات مثلا مع الإسلاميين مش عايز الإسلام يتكلم، مش عايزه يعرض، يشوش ويلغوش ويعمل دوشة ويهيص ومش عارف إيه عشان يبوظ الجلسة. ماذا تريد أنت؟ هو يريد أن ينتصر لهواه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. وأما الزيادة بالعمل والتصديق، لاحظ العبارات، المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. الزيادة، زيادة الإيمان يعني بالعمل والتصديق، يعني ما التصديق ده عمل مين؟ جوارح ولا قلب ولا عمل قلبي؟ والعمل عمل قلبي وعمل جوارح، مش كده؟ يبقى أما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. هو هنا بيشير إلى اللي قال إن الإيمان عبارة عن إيه؟ التصديق وعمل قلب يعني فقط. لا، ده الإيمان هنا يظهر لك أن كماله ويعني صحته أن يكون بالتصديق والعمل، لكن طبعا مع التفصيل في مسألة العمل هذه كما أشرنا في المرة السابقة. قال: فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. العلم اللي صاحبه بيعمل به أكمل، مش كده؟ علم بيخرجه للناس ويبلغ دعوة ونحو ذلك يختلف عن علم لا يخرجه للناس، هذا أكمل إيمانا من الذي عنده علم ولا يخرجه. نعم. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، آسف، ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، اضبطها أحسن، ليس المخبر كالمعاين، يعني ليس الذي يحكى له الأمر مثل من رآه بعينه، رآه بعينه يعني اللي يشوف الشيء غير اللي بيتحكى له، مش كده برضو؟ إذا رأيت الشيء هذا درجة إيمانك بها أعلى من إيش؟ من إخبارك بالشيء. واضح ولا؟ نعم. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، قال: فلما رآهم قد عبدوا ألقاه. هو لما أخبر أن قومه عبدوا العجل أخبره الله عز وجل كما جاء في القرآن، ما ألقى الألواح وظل يحمل ألواح ونحوزه، فلما وصل ورأى بالفعل المشهد ورأى العجل ألقى الألواح من شدة الموقف، فدل على أن الفرق بين أنك تخبر وبينك ترى ظاهر جدا في المثال موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن الرؤية فيها زيادة على مجرد الإخبار. نعم. قال وإن جزم بصدق المخبر، يعني وإن جزم موسى عليه السلام بصدق المخبر وهو الوحي، قال فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عينه. يعني أنت ممكن تخبر ويبقى الأمر عظيم لكن ليس كما تعينه. يعني لو جاز التعبير هم يقول لك واحد دلوقتي خبطته عربية برة، إنجاز يعني هذا المثال، خبطته عربية برة، الأمر ممكن في نفسك شديد، نعم، لكن أول ما تفتح الباب وتطلع تبص تلاقي الراجل العربية خبطاه والدم ونحو ذلك، المشهد أشد على النفس. فالمخبر ليس كالمعاين. أي نعم. قال كما يتصوره، قال وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زيادة إيمان، زيادة يعني يقين في المسألة. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به. هو بيلمح بالمثال بتاع ليس المخبر كالمعاين خلال الحديث عليه، إنه الإنسان لما يصدق ويعمل ده أعظم من المصدق من غير عمل، من غير المصدق من غير عمل. فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. يعني معنى هذا قوله فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، بخلاف اللي هو أصلا ما وجبش عليه، مش كده؟ واحد عنده مال بقى وجب عليه الايه؟ الزكاة، أو وجب عليه الحج، غير فقير ما عندوش مال، هذا الذي وجبت عليه الزكاة وجب عليه أن يعلم أو جملة على الأقل أحكام الزكاة وجبت عليه، غير واحد ما عندوش مال، غير واحد ما عندوش، مش هتجب عليه عينا. طب اللي عنده مال يجب عليه عينا أن يعرف أنه عليه زكاة وأن الزكاة كذا. الحج نفس الكلام. قال ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره، ما لا يجب على غيره، تفاوت درجات حتى الإيمان الإيش الواجب بين الناس. قال ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. الراجل اللي عنده مال يجب عليه الإيمان المفصل بالزكاة، غير اللي ما عندوش مال أو مؤمن بأن في ربنا شرع زكاة وأوجب زكاة على الناس. واضح الكلام إخواننا ولا لا؟ ها أصل أنا شايف الوجوه إلى حد ما يعني فيها تجاهم شوية، لو مش واضح دي إخوة يكلمونا. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. قال وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل. واحد دخل في الإسلام لسه داخل دلوقتي أفشى عن الإسلام، فهذا يجب عليه أن يؤمن إجمالا بكل يعني ما جاء في الإسلام. يعني نقول له لو قلنا له مثلا الإسلام أن تؤمن كذلك بالصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد والبر وكذا، فلا لا لا لا أنا هؤمن بكذا وكذا، لا لا كده ده مش الإسلام. يجب عليه أن يؤمن إجمالا بكل ما علمه عن الإسلام ووصله به الخبر الصحيح، يؤمن بإجمالا. نعم. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. أهو هيزيد حاجة بقى اللي هي إيه؟ العمل، هيعمله بقى بأعمال الإيمان. نعم. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. كل هذه المعاني يقصد منها أن الناس في الإيمان يتفاضلون ويتفاوتون أي نعم. بل الإيمان الواجب يتفاوت الناس فيه. الإيمان الواجب يتفاوت الناس فيه. الإيمان الواجب مش على كل الناس على درجة واحدة. واضحة ولا مش واضحة؟ طب حد يوضحها لي من الإخوة اللي ورا. احنا قلناها في أثناء الكلام من الإخوة اللي ورا. الإيمان الواجب ليس كل الناس فيه سواء حتى إلى يومنا هذا. لا احنا ما بنتكلمش على كمان الإيمان، بنتكلم على الإيمان الواجب. الإيمان الواجب ها الذي ماذا؟ لا لا لا لا، الإيمان الواجب دي اصطلاح، وأصل الإيمان ده اصطلاح تاني خالص. ها لا احنا عايزين تشاركونا، نعيد تاني المعنى تاني. الإيمان الواجب يتفاوت فيه الناس يعني يختلفون. الواجب الإيمان الواجب، ونضرب مثالا على ذلك. طيب تفضل مثلا، جزاك الله خيرا، اللي بلغوا الأمر، اللي بلغوا الإسلام في أول الأمر مثلا، زي ما ضرب الإمام المثل، ليس كمن بلغه الإسلام في آخر الأمر. أول الأمر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ده الإيمان الواجب عليهم دلوقتي في سنة 20 أو سنة 10، يعني سنة 20 من البعث أقصد. كان الإيمان الواجب عليهم مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا في كمان أعمال، في أعمال كثيرة جدا كل يوم عمالة تزيد، أو كل ما ينزل الشرع بيها. فالإيمان الواجب على الناس في أول الأمر غير في آخر الأمر. طيب الإيمان الواجب بل حتى بعد انتهاء نزول الوحي نفس الكلام على الناس يتفاوت، بمعنى أنه هذا إنسان لم يعلم من الإسلام إلا اسم الإسلام، أو معنى أنه يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والآخر يعلم تفاصيل. وضربنا المثال واحد لسه هيدخل في الإسلام خالص جديد جدا، الإيمان الواجب على هذا ماذا؟ أن يؤمن بالإسلام إجمالا، أن يؤمن بالإسلام إجمالا. طيب الإيمان الواجب على هذا مثلك أنت دلوقتي، الإيمان الواجب عليك أنت زي اللي احنا ضربنا بمثال ده؟ لا، أنت عرفت كتير قوي من الإسلام. فالإيمان الواجب في حقك أنك تؤمن بكل ما بلغك، وبعض هذه الأعمال التي بلغتك وجب عليك الإيمان بها، وبعضها يجب عليك الإيمان بها من باب أنها عقائد، وبعضها يجب الإيمان بها من باب أنها مستحبات، وبعضها يجب الإيمان بها من باب أنها سنن رواتب، وبعضها مش عارف كذا ونحو ذلك. فيتفاوت الناس في درجاتهم. قال وكذلك الرجل الأول ما يسلم، إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية. لا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه المعصية فيما آمن به وصدق به جازما. قال ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى. كلنا بنوع في المسألة دي، إنه المعصية بتيجي إزاي؟ إن بيضعف عندنا التصديق بهذه المسألة فنجهلها، فيضعف التصديق بها، فبالتالي نقع في مخالفتها. أهو هيبين. قال ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد. أهو فيعصي، فيغيب عنه التصديق والوعيد، زي مثلا الراجل اللي هو مؤمن بأنه مثلا النظر إلى النساء حرام، مؤمن بذلك، لكنه لما قعد ينظر للنساء، وليكن مثلا في وسائل الإعلام ولا حاجة، قعد ينظر للنساء، هل هو مكذب لذلك؟ يعني ممكن أقصد أقول يعني أنه مش شرط يكون مكذب أن ده حرام، لا هو مؤمن أن ده حرام. طب إيه اللي خلاه بيعمله؟ إيه اللي خلاه بيعمل الحرام دوت مع أنه هو مؤمن ومصدق أن ده حرام؟ الشهوة غلبت فأضعفت ماذا بقى؟ أضعفت التصديق وأثرت على الوعد، على الوعيد، أثرت على الوعيد اللي هو التخويف اللي ورد في هذه العقوبة، في هذه المعصية، أثرت عليه، أضعفت. ممكن يدخل له باب تأويلات الشيء، يعني يبقى توب، يبقى استغفر، يبقى افعل ونحو ذلك. قال: ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لماذا؟ بناء على اللي ذكرناه من شوية. ها؟ مش بيغيب كل عنه التصديق، بيضعف عنده التصديق ويضعف عنده الإيمان بالإيه أو بمسألة الوعيد، يضعف عنده المسألة الوعيد، تضعف يوم يرتكب المعصية. علشان كده هو ده المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل زال عنه الإيمان بالكلية؟ لماذا؟ لأن هناك نصوص أخرى دلت على أنه لا يزول عنه الإيمان بالكلية. إذن ما الذي زال أو ما الذي حصل؟ ضعف التصديق، ضعف معنى الخشية من الوعيد، فلما ضعفت هذه المعاني ارتكب هذا الفعل، فصار ليس المؤمن الذي يجب أن يكون، ليس المؤمن الذي يجب أن يكون. ولذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس المؤمن الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، أو الإيمان الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. نقص إيمانه؟ نقص إيمانه، لكن زال إيمانه؟ لا. قال: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا. يغيب عنه سعيد، الشيطان بيعب بقى يزيله نحو ذلك، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، لأنه لو زال أصل التصديق يبقى هنا مكذب، مش كده؟ يبقى مكذب، ما هو مقابل التصديق الايه؟ التكذيب. لكن هو ضعف عنده التصديق جدا حتى أدى إلى أن يرتكب هذه المعصية، لكن لم يزل أصل التصديق، وإلا لو زال أصل التصديق لكان مستحلا، ولو كان مستحلا ليه؟ لزال الإيمان بالكلية. نعم. قال: وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني لو جم يعفو المعصية كما قال ليث المجاهد، قال: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، يتركه. قال: والشهوة والغضب مبدأ السيئات. يعني قول المجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى ده معنى التصديق، ضعف لما جاء يهم، لكن عاد مرة أخرى معنى التصديق، عاد إلى مكانه مرة أخرى لما ترك. أما الذي ارتكب فظل الضعف يصاحبه، فظل الضعف يصاحبه. قال: والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال: أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. يفضل مصر على فعل المعصية، لأن الشياطين إخوانه يمدونه في الغي. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، لا بيمدوا بعض بالغي. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه. وإذا كان التصديق في قلبه لم يكذب. قال: وإذا كان التصديق في قلبه لم يكذب. طول ما التصديق في قلبه يبقى مش هيكذب، ممكن يضعف لكن مش هيكذب. قال: فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. إن النور والإبصار والخشية والخوف تخرج من قلبه، عشان كده يرتكب المعصية. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب. مثال رائع في الحقيقة لبيان المسألة. قال: وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى. واحد مغمض عينه، ده شايف مش شايف؟ طب ده أعمى؟ لا، ده مش أعمى، ده هو مؤقتا أحدث شيئا أو أوجد شيئا أثر على بصره، وهو أنه أغمض عينيه. كذلك الذي يرتكب المعصية وفي قلبه أصل الإيمان موجود والتصديق موجود، لكنه أوجد شيئا أثر على هذا التصديق وعلى هذه الخشية فأطفأ هذا النور، غطاه، بس هو مش أعمى. يعني مش أعمى، يعني هو موجود في حياة، في هذه العين في حياة. كذلك القلب في حياة، في أصل الإيش، التصديق موجود، أصل التصديق موجود. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب. وهذا يقول: وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق. الرين اللي هو والعياذ بالله الحاجب، كلا بل ران على قلوبهم، يعني صار على قلوبهم ما يحجبها عن إدراك الحق. قال: وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه. نزع منه الإيمان ليس المقصود كل الإيمان. إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، يعني الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، وهو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فهذا نفي لكمال إيمانه وليس نفي لأصل إيمانه. هذه مسألة مهمة جدا، وإلا الخوارج يستغلوا هذه النصوص في تكفير الناس بالكبائر والذنوب، فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان، إذن فهو كافر. وهذا خطأ، لأن المنفي هنا ليس الإيمان من أصله، إنما المنفي هنا كمال الإيمان، كمال الإيمان. يقول: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله. الإمام بينبه على أنه النزاع بين أهل السنة في هذا يعني ليس نزاعا يؤثر على معنى الإيمان. وفي الحقيقة كما يعني نبهنا من قبل أن هذا النزاع في الحقيقة لفظيا ومعنويا، النزاع اللي هو بين أهل السنة اللي هو فقهاء المرجئة اللي هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وبين يعني جماهير أهل السنة في تعريف الإيمان. فهذا ليس نزاع لفظي، بل هو نزاع لفظي ومعنوي يؤثر على الإيمان، لأن العمل من الإيمان. ولذلك هو بيحذر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، بيحذر يقول: إياكم يعني أن تظنوا أن هذا الخلاف معناه أن فقهاء المرجئة أو أصحاب أبي حنيفة يعني يقولون بما تقول المرجئة، وبالفعل هم لا يقولون ذلك، لأن المرجئة تجعل الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة، ولا تجعل الإيمان أصلا، لا تجعل العمل من أصل الإيمان ولا من يعني من مسمى ولا من يعني مستلزمه ولا شيء. ولذلك يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن من عرف على قول المغلا منهم أو من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. فالإمام رحمه الله بيحذر بيقول ليس أصحاب أبي حنيفة يقولون هذا. لماذا؟ لأنهم يقولون أنه يستحق التارك للعمل، يستحق الإيش؟ العقاب. علشان كده الإمام بيقول إن الخلاف لفظي، لأن هم بيقولوا تارك العمل يستحق الإيه؟ العقاب، لكن في الحقيقة هو خلاف معنوي كذلك. لماذا؟ لأن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. ويعني لعلنا إن شاء الله تعالى يعني نبين ذلك أكثر في المرة القادمة. لماذا؟ لأنه الفقرة القادمة من الكلام قال فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. يعني ليس فقهاء الأحناف بيقولون ذلك، وبالفعل هم لا يقولون بقول المرجئة يعني صراحة، أو يقولون بمثل قولهم صراحة، إنما هو قول قريب من كلام المرجئة، ولذلك سماهم العلماء بفقهاء المرجئة. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع. فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. إحنا مش هنشرح الباقي دوت، لكن هنقف على هذا القدر بتمهيد، وهو قوله فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة، لأنه هيجي معانا بقى الكلام اللي هيذكره ابن أبي العز الحنفي في بيان الفرق بين من قال أن الإيمان هو التصديق، وبين من قال أن إطلاق لفظ التصديق من غير بيان للمقصود منه هذا تعريف ناقص للإيمان. فهناك بعض العلماء عرف الإيمان فقال هو ماذا؟ هو التصديق. والصحيح أن الإيمان هو التصديق المستلزم للإنقياد، المستلزم للإنقياد بتفاصيل يأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى في بيان مسألة الفرق بين معنى الإيمان أنه هو التصديق، ومعنى الإيمان الذي هو أشمل من ذلك، وهو المراد بالاصطلاح الشرعي لمعنى الإيمان في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأنا أثرت أن لا ندخل في يعني هذا وتفصيله لأنه هيطول، ولأجل أن لن يعني نجعل هناك زحاما في رؤوسكم على هذه المسألة، لكن هي مسائل مهمة جدا، ومن العيب الكبير جدا أن يكون هناك أخ سلفي على منهج أهل السنة لا يعرف تعريف الإيمان، ولا يعرف الفرق بين معنى من قال إن الإيمان هو التصديق وأطلق، ومعنى من قال لا يصلح أن يقال الإيمان هو التصديق ويطلق من باب المعنى اللغوي، ويستدلون بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. لكن في فرق بين هذا وذاك يظهر إن شاء الله تعالى معنا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أصل الإيمان، ما هو أصل الإيمان؟ إحنا عرفناه في المرة السابقة، حد فاكر؟ الإيمان الحد الذي إذا تجاوز الحد خرج من لا نقول تجاوزه، نقول الحد الذي إذا نزل الإنسان عنه زال الإيمان. طيب الحد ده قد ايه؟ ما نعرفش، لكن هو معنى اصطلاحي، وهو اصل الايمان، ان يكون في اصل للايمان موجود في القلب. ايه اصل الايمان؟ حد ادنى، لو هذا الحد الادنى نقص زال الإيمان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بيزول عن هذا الإنسان درجات إيمان عالية، لكن ما زالش إيش أصل الإيمان، أصله لسه موجود، مسلم مؤمن بالله تعالى، لكنه عمال يضعف في قلبه التصديق، يضعف بدليل أنه عمال يرتكب المعصية، فهذا على خطر شديد جدا، لكنه ليس بكافر بدليل وجود أصل الإيمان. ولذلك أصله كل عمل من أعمال القلب شرط في صحة الإيمان، لازم يبقى موجود أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل التوكل وهكذا. أي نعم، في أصل الإيمان. لا، الأصل ده ما احنا قلنا هو الحد الأدنى، شكله إيه ما تعرفش تقوله. الناس في أصل الإيمان كلهم هيبقوا سواء، اللي هي الحد الإيه الأدنى، لكن هل كل الناس تأتي عليهم لحظات يكونون على أصل الإيمان فقط؟ لا طبعا، وإلا لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ما وصلوا إلى ذلك أبدا، صحيح ولا لا؟ يعني هل تظن أن نبي من الأنبياء حصل أن الإيمان بتاعه فضل ينزل لغاية ما بقى على الأصل بس اللي هو الحد الأدنى اللي بعد منه يزول الإيمان؟ طبعا مش ممكن، وإلى الأنبياء إيمانهم دائما في درجة الإيه؟ الكمال، في درجة الكمال. حتى أن العلماء لما يعني تكلموا في مسألة واستغفر لذنبك، في قول الله عز وجل واستغفر لذنبك وليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ومسألة هل الأنبياء معصومون من الصغائر أم غير معصومين من الصغائر، والصحيح أو الراجح وهو قول الجمهور أنهم غير معصومين من الصغائر، عبس وتولى ونحو ذلك، فالصغائر الهفوات دي غير معصومين منها. وهذه الصغائر بعضهم قال يقصد بها اللي هي واستغفر لذنبك، يقصد بها ما ربما يكون منهم في أحوال قليلة جدا في حياتهم يغفل فيها القلب لحظة عن ذكر الله أو نحو ذلك، فهذا من باب قول القائل حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإن كان القول ده في نظر يعني شوية، لكن هو قول مشهور يعني عند بعضهم إنه دول الغفل إنه يسهو قليلا عن الذكر، هي دي اللي تحسب في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، على قول بعض يعني أهل العلم. لكن كل الناس في أصل الإيمان، في أصل الإيمان يكونون سواء، هو درجة حد أدنى، لكن مش كل الناس ينزلون إلى أصل الإيه؟ الإيمان. ده احنا في إخواننا يعني اللي هم عايشين في الدنيا الآن بعضهم نحسبه بإذن الله عمره ما وصل إيمانه بإذن الله إلى درجة أنه يعمل إيه؟ ينزل لحد الحد الأدنى اللي هو ممكن يزول الإيمان بعده، مما نعلمه عنه من صلاحه ونشأته الصالحة. بعض الأكابر والعلماء نعرفهم كلنا نشأ صالحة وتربى في بيت صالح ومات على طاعة الله سبحانه وتعالى، وحياته كلها عمل وجهاد وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى مثلا. لكن طبعا كل إنسان يعلم الله سبحانه وتعالى ما في سرائره، لكن هل يشترط أن يكون كل الناس قد نزلوا إدراك أصل الإيمان؟ لا طبعا، الأنبياء ابتداء، ونظن أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من لم يأتي عليه هذه اللحظة، يعني لا نقول كلهم، وإلا فيهم من زنى كماعز الأسلام رضي الله عنه لما زنى وصل إلى هذه الحق، وصل إلى هذه الدرجة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن هل وصل إلى درجة أصل الإيمان ولا وصل لدرجة أقل؟ قد يقال بهذا وقد يقال بهذا، الله أعلم بما في قلوب يعني العالمين. عبارة غير صحيحة، عبارة غير صحيحة، ما العبارة دي غير صحيحة؟ أهله في أصله سواء، العبارة دي غير صحيحة في كلام الطحاوي، مش على الاصطلاح اللي احنا عمال نشرحه، خلي بالك. أهله في أصله سواء، فقهاء المرجئة اللي هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيتكلمون في أن الناس في أصل الإيمان سواء، فأهل السنة بيردوا على هذا القول إنه لا، هم ليسوا في أصله سواء، الناس بيتفاوتون. لكن أنت لو كنت تقصد التحقيق الأخير اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هو ذا اللي حاول بعض أهل العلم يعتذر عن الإمام الطحاوي في قوله وهم في أصله سواء بهذا، اللي هو الحد الأدنى. الحد الأدنى بعض العلماء قالوا ذا الطحاوي يقصد إن هم في الحد الأدنى كلهم سواء، مش يقصد إن هم إيمانهم في التصديق سواء. المشهور عند أهل السنة في تعبيراتهم إن يقصدوا بكلمة وأهله في أصله سواء يعني أصل التصديق. وردوا عليه أهل السنة قالوا إنه لو الأحناف اللي هم المرجئة دايما بيعبروا عن التصديق بأن كل أهل السنة فيه إيش، أو كل أهل الإيمان فيه سواء، لأن المرجئة قالوا بكلام مثل هذا الكلام، وهو إن الإيمان كل أهل الإيمان في التصديق سواء، لأن التصديق عمل قلبي وانتهى خلاص، فكلهم في درجة واحدة. لا، التصديق عمل قلبي نعم، لكن يتفاوت. احنا شرحنا الجزئية دي يا اخوان، التصديق عمل قلبي لكنه يتفاوت، بمعنى هل تصديق أبي بكر كتصديقي أنا، أو أنا تصديقي كتصديق أبي بكر، بالضبط كده العبارة، هل تصديقك أنت كتصديق أبي بكر؟ لا يوجد أحد في الأمة تصديقه كتصديقي أبي بكر، أليس كذلك؟ ومع أنه التصديق عمل قلبي هنا وهنا، لكن يختلف الناس فيه، وليس كلهم فيه سواء، وليس كلهم فيه سواء، تصديق هذا أعظم من هذا وتصديق هذا أعظم من هذا ونحو ذلك. غير الجزئية الأخيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاصطلاحية اللي هي بتاعت أصل الإيمان. أصل الإيمان، أصل الإيمان حد أدنى، لو نزل يزول الإيمان. فهذا الذي كان بعضهم يحاول الاعتذار عن الإمام الطحاوي به، أنه يقصد الاصطلاح اللي احنا بنقوله بقى، اللي هو حكاية الحد الأدنى، ونسأل الله تعالى أن يكون يقصد ذلك حتى لا يكون هذا يعني فيه شبهة موافقة المرجئة. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.